أكثر الأمور متعددة في الكلام الواحد ثم يتعرضها الاستثناء في آخرها فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء وتكون السنة الأخيرة أو الجميع الجمعة مثالكم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاسجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الكافرون جلدا بهيما صعبا. قال البعض من المباحث الأصولية التي وقع معركة للآراء بين الأصوليين إذا أجانب العام وهذا العام متعدد ولكن بعد العمومات يخلق استثناء وطبعا وإن كان الاستثناء لكن المراد من الخاص يعني إلى تعدد العام وبعض رجاء الاستثناء إذا قال المولى أهل من العلماء يعني أن الفقهاء تعتبر أن الاستثناء مثلا تلك الفساد إلا الفساد هل هذا يخاطب جميع الأمومات يخاطب العلماء ويخاطب الفقهاء ويخاطب السنة أن يخاطب السنة فقط بعد ما تجمع الأخير إهلالا جماعة من الأصوليين قال يؤدى الاستثناء يخصص جميع الأمور فإذا كان المولى قال هكذا أكثر من العلماء إلا الفتى جانب الفقهاء إلا الفتى أكثر من الناس إلا الفتى فالاستثناء يعود على كل الأمور جماعة من الأصوليين قالوا هذا الاستثناء يخصص الجملة الأخيرة أسلم العلماء من قعام لا لهم فقهاء يرفع فقط يحترم الناس إلا الفساد يعني يحترم الناس الأمور فقط لا يعلم منه فهو ثالث ما يحترم يقول لا نعلم المراد من الاستثناء في هذه الجنة يعني هل الاستثناء يعود على كل الأمور احتمال يعود عن الجملة الأخيرة احتمال إذا قام الشكل ثلثي إلى أمور كل شيء مجمل لا يمكن خلق القول الرابع اللي هو قول المخلد المخلد اللي تخطي في المسجد ياخذ من الجواب بلا مختار وياخذ من عدم الجواب بلا مختار كافر المخلد هو أن العام إذا ذكر متكررا في الكلام بحيث أكثر العلماء على العلماء مذكور جالة الفقهاء الفقهاء مذكور أكثر من الناس مذكور في الكلام فالاستثناء من تصف الجملة الأخيرة أما إذا كان العام مذكور مرة واحدة في الجملة أكثر العلماء مثلا وجالسهم واحترمهم واحضر مجالسه بروحهم مثلا مره واحده من هذا العلماء مره واحده هذا الاستثناء قال الرسول ان العام ذكر مره واحده في الكلام من دون ذكرى الاستثناء يخصص جميع الامور اذا كان العام يذكر متعددا ومتكررا في الكلام فالاستثناء يعود على الجمله الاخيره الذي بأربعة وعد كل قول إلى وجه الذي كان يخلص نظره في هذا الأمر أن يقاطع هو حافظ في ذلك دليل من القرآن الكريم على ذلك هو في موضوع القلب أهل القلب إذا أرد واحد يذب النزاع الأطباء يقول جهنم الزنا مثلا واحد الآية القرآن يتحرر وتبع حدا شرعيا للقاعدة 80 جنة كذبوا الآية تقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إذا أرد واحد يذب مرأة من المسلمات في الزنا والعياذ بالله مثلا لا يجب أربعة شهداء يكذبون على الزنا في الشرائع الشرعية المذكورة في باب الحد إذا ما قامت الدين على ذلك أضع شهداء مرقده فالقائد الناس الزنا في المرأة المسلمة من الثوانين جلد الكون حكم الحكم تعدد وعام يعني الآية نزل تقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء كل واحد تجلدوهم 80 جلد ثم لا تقبلوا منه شهادة أبدا ثلاثة وأولئك هم الفاسقون ثلاث أحكام أن الواحد يجلد اثنين شهادة القضاء والتصميمات لا تقبل ثلاثة يكون له حكم فاسق هاي حكم الموضوع عام اثنين بعدين هاي يقول إن الذين هذا إلا الذي يتعرض الاستثناء هذا إلا الذي يتعرض الاستثناء من كل الأمور كأن الآية مشكلة بيقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة إلا الذي يتعرض فإذا تعرض يعني لا يجلدوه ثم لا تقبل منهم شهادة أبدا إلا الذي يتعرض فإذا تعرض وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا يعني شنو؟ يعني إذا تاب ليس له حكم فاسق هالشيء في الآية لما الآية تريد تلتفي فقط من الأخير الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة عاما تاب أو لم يأتوا للتحقق حد ثم لا تقبلوا منهم شهادة أبدا عاما تاب أو لم يأتوا شهادة عامة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا يعني فقط من فتح منهي شرط ما حققته هل هذا يقول على كل الأمور أم يقول على الأمور أم لا نفس الأقوال موجودة المتمن هذا النوع من العلوم يقول هذا من النوع من قبيل العلوم الذي نقول فيه العلوم بالفاسقين شلون؟ من قال لا ما قد في كلام واحد فقال يتعقب ثم يتعقب بعض الأمومات استثناء في آخر الأمومات في آخر الكلام في الجنة فيشك في النائمة في رجوع الاستثناء في ظروف الجملة الأخيرة فقط وأولئك هم الفاسقون بل هذا في جميع الجمل الجلد والشهادة والجلد مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات المحصنة بعد مرة يرمون بالأذن ثم لم يأتوا بأربعة شهداء واحد تجلدوهم 80 جلد اثنين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثلاثة وأولئك هم الفاسقون بعدين يجب استثناء عقبها من الجمل الذي يسحب هذا الاستثناء لانه يحتمل ان يكون هذا الاستثناء من الحكم على ان الذي يسحب هذا الاستثناء من الحكم الاخير فقط يعني فقط الفعل مستثنى وهو قصه قولها ويحتمل ان يكون استثناء منه يعني من الجسم ومن الحكم بعد قبول شهادته والحكم الجزمي ثمانيه واطلع العلماء في ذلك على اربعه القول الأول ظهور الكلام في رجوع الاستثناء الى الجمله هي الخطا، وان كان رجوعه الى غير الاحيان ممكن ان يرجع الى كل الجمله، ولكن لعند الاحيان هي القدر المتيقن، لان النتيجه احنا اما نقول هذا الاستثناء من الاحيان فقط او من كل الجمله، اذا كان غير الاحيان فينا فقط كلها، اذا كان من كل الجمل الاخير ايضا داخل في كل الجمل فهو قدر متيقن. فلذلك يمكن برجوع الاستثناء وبعض المرات المعاصرين هم قالوا ان الاستثناء كان احد الجمل يرجع الى الاخير فقط ولا يشبه غيره، وان كان رجوع هذا الاستثناء الى غير الجمل الاخير ممكن، ولكنه يحتاج الى قليل فيحتاج الى دليل ولا احد. تثنيرا ظهور الكلام ورجوع الاستثناء الى جميع الجمل وتحصل الاستثناء بالاخيره فقط هو الذي يحتاج الى دليل، لان الاصل في العموم هو الشمول، فاذا كانت الاستثناء احنا لا نقصر الاخير بل دائما الاخر تكون على كل الامور، فهل يشمل الجمل الاولى ام الثانيه ام الثالثه؟ فاذا فعل القول الاول من رجوع الاخير في دليل ومع الذين عند أخبار عدم الشمال كافة عدم ظهور الكلام في واحد منهما لا كل الجمل ولا الجمل الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا، وإن لم يرجع إلى أحد قول الله في الجمل إما يرجع إلى الأخير فقط أو يرجع إلى كل الجمل، سواء إلى الأخير فقط أو إلى كل الجمل الأخيرة فهو متيقن. أنا أما ما على الأخيرة فلا قام بالعمل عن جمل الأخيرة الأولى بوجود ما يصف من قرينه، فلا يلعن النار بهذه كل الظهور في العموم، فلا تجد في اثار العموم فيها، لذلك تكون العام كله بظلم من الاحتلال في الوقت اي مرجع في الاصول العمليه. اربعه التفصيل بينما اذا كان الموضوع واحدا من الجمل المتعاقبه لم يتكرر في كل موضوع في الجمل، وقد ذكر في جمل السلام مره واحده مثل قولك احسن الى النار واحترمهم واحترمهم واقضي حوائجهم الا الفاسقين، الموضوع نعم احنا كنا مره واحده للسوق وبينما كان الموضوع متكرما بينهم لكل جمله في الايه المتكرمه، يعني الموضوع كان متكرما بينهم لأن الآية الملك يقول واحد الذي لا يرمون المحصنات ثم لم يأتوا من أربعة شهداء، فلكن يقول هم إنما هذا هم هو الموضوع ثم هو يأتي هنا نقول الموضوع ومن هم من ثم لا تقبلوا لا هم شهادة الأبد هذا هنا مرة ثانية في مقام هم أيضا موقوف، وأولئك هم أيضا هم قال هم أيضا ولكن تكرر الموضوع يقول عندنا يدخلكم، فان كان الخليل الاول يحدث الموضوع مره واحده فهو بعد رجوع الاستثناء للجمهور، ليش؟ لان حكم احسن الى الناس واحترمهم واكرمهم حكم متعدد من موضوع واحد، فعندما يصير استثناء بالحكم وكيف استثناء من الموضوع صحيح، بما ان الموضوع واحد فيشمل كل الاحكام استثناء منه، اما اذا كان الموضوع مكتمل لكل مسألة حكم الموضوع فالتجيبهم حكم الموضوع لا تقبلون ممكن هذا الحكم الموضوع خاص، وأولئك هم الفاسقون حكم الموضوع خاص، فبناء على هذا الكلام زي الاستثناء زي ما قبلنا وعليه حكم الموضوع الخاص. يعني كان الموضوع لأن الاستثمار إما هو أن الموضوع باعتبار الفقر، باعتبار الفقر فقر إنجاز أو مثلا شعر من شعر أو كذا، والموضوع لم يستثمر إلا في سبب الاستثمار فقط نوع واحد، فلا بد من رجوع الاستثمار إلى غاية الموضوع، فيرجع الاستثمار إلى جميع أحكام الموضوع الواحد. وإن كان القبيل الثاني يتكلم الموضوع فهو الله الموضوع يحقق ليه؟ لأن الموضوع تتكلم فيه مستقلا فأدخل الاستثناء أحد الاستثناء مخلص ويتاح الدخول في سنة السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرق مفقود بحكم الفرق فيتمسك في بينها تأخر الأمور يعني كلمة الاستثناء في الأمور يعني بس يدرهم سواء إن جلد سواء سابق أم لم يكن يجب عليهم الجلد عدم قبول الشهادة سواء تابوا أم لم يتوبوا أما حيثكم بأنهم فاسقون هذا فقط إذا لم يتوبوا منكم عليهم أما إذا تابوا فعلا يكون الحكم فيه فأسجل المؤمن أو الثاني تبقى عنا الثالثة هي التي تخطر وأما ما قيل عند محمد المقام من بعد اثنات الكلام بما يصبح لأن يكون قرينة بوجه الإثناء فلا يعقل من جمل من دون تأمر الجلد والشهادة ومرور في العموم فلا وحده لانه شيء غريب غير الاستثناء هذا قرين على ان العرف يتخصص قرين مع من غير الاستثناء قرين على ان الامراض تخصصت شيء قرين على تصديق العرف فيجب ان يكون يتمسك في الدوله الاولى والدوله الثانيه لاخر تامل كله ان يحول الاستثناء على الجنه لانه كان يدع جرس هذه الشبهه فالاول سنه ليه؟ لانه لما كان المتكلم حتى من فرق قد تكرر الموضوع بالذكر يعتمد هذا الاستثناء الواحد وهو ياخذ هذا الاستثناء ياخذ معينه بالرجوع الاخيره فقط فلو اراد المتكلم ان يعني الاستثناء الى الجميع من نوع الزمن لوجد انه تسالون على ذلك والا كان مكلف من غير المؤمنين ولو انه لم يرد قرينه يسلم على فارق الامر وهذا القول الرابع هو الأرض الأقوى ويخلص المسلمين وبه يكون جزء بين الكلمات على القول وكما يقول أنا جزاك هذا القول يقول لأن هذا القول أدوك العملية بسرعة بعضه عملية مثال من بين من يقول بأنه يرجع إلى الأمير فقط وبين من يقول أنه يرجع إلى الكل لأن المسلمين في إحنا فعلاها بين أسجنا إذا كان الموضوع واحد سيرجع إلى الكل هنا كان الموضوع متعدد يرجع للأكبر بعدين المقام في احتمال يقول ولعل النبي يقول بأنه يرجع إلى الأخيرة فقط مرادا قبل النار لأن الموضوع متعدد أما أن يقول بأنه يرجع إلى كل جمل فقط فيرجع إلى معقل النار لأن الموضوع متعدد أما يقول إلى الأخيرة العقل الموضوع متعدد عملية صغر ولعل هذا يكون نوع من التدرج وهذا القول الواضح وأرجع الأطوار وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء فمن ذهب من العلماء القول بالرجوع إلى خصوص الحديث فقط لوضع الأول فلعله كان أقرا إلى مثل الآية المباركة أي أن تكرر فيها أن الموضوع سيكون ثلاثة كما الموضوع يرجع إلى الأخير أحمد هذا الإسلام ومن ذهب من العلماء القول بالرجوع إلى الاستثناء للجميع فلعله كان أقرا إلى الجمل التي لم يكن فيها الموضوع إلا في صدر الكلام فيكون النزاع على هذا الكلام كله مفصليا ويقع فرق بين المتنازعين ولعل على الكلام ما يسمى في نظره لان بالتسليم الى هذا الكلام ما يسمى في نظره التفصيل اللي يقولون بانه يرجع الى غير فقط مطلق سواء تكرر الكلام او لم يتكرر اللي يقول بانه يرجع الى غير فقط مطلق سواء كان موضوع واحد او كان موضوع ليش بالمطلوب؟ أكثر العلماء إلى الظهور بشمولنا في كل العلماء الكثراء والعلوم أما إلى نفس المولى النقص قال لا تخبروا في الساعة هذا في النقص وله القرينة على الشمول لأن العلماء يشمل العاجل والفاسق بالظهور المستعد يستثني الفاسق بالنار حتى يعني هذا يكون فاسق هذا العام كيف فإذا تعارض العام موثوقا مع الخاص موثوقا يسوي تقدم الخاص على العام أما إذا كان عندنا العام ممدوح وعندنا الخاص مقتول في ممدوح هل مقتول الخاص يحقق العام الممدوحي أم لا المثل الثاني هذا المثل أي مثل مصادر الثالث يسألون جنة على حسن فإذا ما كنت مفهوم مواقف عدم إذا كان المثال المفهوم يلزم يسلم أي إجابة مع المفهوم ولا تقل له مواقفين ولا تجهر المفهوم هو المواقف يعني لا تقلون مواقف في الأولى صحيح؟ هذا هو المفهوم المواقف لأن لا ولا أرحب الخير وسلم بعدين لا تقرر أيضا هذا قصر قرر السيداء المتفقين من حيث السنك سنك تكون سنة مفهوم واحد أما إذا مفهوم واحد مخارج مفهوم الغاية مفهوم الوقت والأرمان يتخذ بالسرافي ينجع سيداء الفائد ظلمهم أكثر الناس شنو نجوم إن لم يجئ شيء عن شيء لا أكثر مفهوم الواحد إيجابي إستان شيطه سنة إذا لم يكن المفهوم المعطلقة مركو إشكال في عندكم مقليل الحقيقة إحنا عندنا بعض الأدلة الشرعية تقول أن العقل عندما يدرى يجب أن يكون واحد من اللغة العقلية عقل بأي عقل مثل عقل يجب أن يكون بطيلة مرة فعندما تدوى عقلين يبيع ما يقول لها أبيع أخاء يقول لها بيع السلطة وطيغة المرأة ليه؟ بيع السلطة كم عربية هيكو؟ وكان بطيغة المرأة يبقى إذا قد الواحد جاعب المنزل إذا العقب من لغة العربية شرط واحد ولكن بطيغة المرأة العقب واحد إذا قد الواحد جاعب اللغة العربية قال الأبيع أخاء الكتاب بيتنا أو تأبيعك الكتاب بكذا ومقصود إنشاء الملكية هذا بيع رحيم ده باطل ها؟ باطل لأنه شرط صحة الحاكمة يكون واحد بالعقلية اثنين بالمقصود من المبارك وهذا بيع صحة صحة صحة المبارك كيف تأبع إذا كان الواحد أجمع صحيح في الحاكم من لغة المبارك هي ولا المبارك باطل ورحيم باطل ليه؟ بالأولوية ليش بالأولوية؟ لأن إذا كان العقد بالعربية باطل في صيغة المضارع فكيف إذا كان باللغة الفارسية والمضارع يكون بشكل أو لا يكون باطل؟ الجنين من خاص الشرع القائم يقول يا ذا أجبر الحقوق باللغة العربية وبصيغة الماضي لكن هذا في الأحد لكن باللغة الفارسية الجنين لا يجب المحلي لكن حتى ذلك أجب الباطل الماضي أو في المغارب ولا في الجنين ليش؟ أجب الجنة خاص يقول أن أحد يجب أن يكون واحد من العربية اثنين زي الماضي أجب الأجب فإذا هذا الواحد أجب الأحد من المغارب باطل فالواحد أجمل أحد بين فارسين فكيف من جماعة الابن على التحذير المبني إنه الابن من صابع حقاً ينشره فكيف من صابع حقاً يجوره بعد ذلك الأولى على الحصول نشره لأنه من صابع حقاً يهمره ويهمره على فإذا صار العقد باللغة العربية والمضارع باطل فيصير باللغة الفارسية والمضارع بعد أفضل منها فارسية أفضل مش الباطل مش احنا عندنا حلول يقول أوصوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوصوا بالعقود قد يلعقود سواء كانت فارسية أو كانت عربية لكن إلا أنه إحنا أنه مفهوم أن العقل إذا كان بصيغة المضارع والفارسي باطل هذا الخطف مفهوم أو كوب العقود ليش؟ لأن أول مرة العقود في المطلق سواء كان بالعربي أو بالفارسي كان بالماضي أو بالمضارع صحيح؟ عندما يكون عندنا مفهوم الأولوية على أن العقل تسيرة الزرارة والمعارض الباقي فشنو نقول أيضا نقول أقول أين الذي ساخر من اللغة العربية أما أقول أن الذي تجرى بطيبة المضارع والفارق أو اللغة أخرى فهو تحتوى باطلة هذا المفهوم الخاص على البطلان يقوي الأمور الأعلى في أول الأقول من لغة أخرى من طريقين، أو لا إذا يكون أحد الحمد المضارع الحمد المضارعي. ولا شك أن مثل هذا المفهوم انتبه فإنه يقصد العام المتقدم على الإثنين، لأن المفهوم شرك النفس أو أفضل من الأمر العام فيقدم عليه. هذا ما فيش. وأما التخطيط تخطيط العام بالمفهوم المقاير فمثال يقول تعالى إن الظن لا يؤمن بالحقيق شبهة، يعني الظن شنو تقوم عام الآخر الظن مقرن محلى من الخلق الحمد ان الظن لا يؤمن بالحق شبهة. شنو جاي من هذه الآية؟ تدل على قرن مطمع الظن، لكن آية الفجر إن جاء مقاتل البلاد أن تتبين شنو تقول؟ تقول بتنجيه الخبر الثقة العادل، صحيح؟ خبر العادل ظن العلم ظن. فإذا إن الظن لا يغني من الحق شيئا سواء كان عن خبر العادل أو كان عن خبر الفاسد. الآية ما يدل على أجية خبر العادل مفهوم أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني شنو؟ يعني إن جاءكم عادل بنبأ لا تتبين، مع ان خبر العادل ظن امور علم. فاذا هذا مفهوم آية من النبأ شكوي يخصص عموم ان الظن لا يؤمن من الحق شيئا، فيقول ان الظن لا يؤمن من الحق شيئا الا الظن الحاكم من خبر العادل، يخصص بمفهوم مخالفه العموم. وحلول الآية أخرى هي إن جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا، الدالة هذا من الآية بمفهوم الشرع على جواز الأحد بخبر غير فاسق اللي هو العدد غير تبينه. فهل يجوز تأثير الثالث العام يعني حرمة الفاسق لهذا المفهوم بخبر العادل؟ قد اختلفوا على أقوال، واحد تأثيرها بتقديم العام ولا يجوز تأثير العام بهذا المفهوم. ليش؟ لأن العام مهما منطوق أما المفهوم مفهوم والمفهوم أظهر من المفهوم. هذا دليل. وقيل بتقديم المفهوم ليش؟ لأن الجزء مهما أنزل أو لأن الأقل من دليلهم. وقيل بعدم تقديم أحدهم على الآخر فيبقى الكلام مجمل. ليش؟ لأن لو أتناكم ظهور المنطوق ظهور المفهوم ظهور متساوية. إذا متساوية يبقى العام مجمل. إذا يبقى مجمل نرجع للأدلة العملية والعملية. وقد قال بعضهم تفصيلات كثيرة يقول الكلام عنه. والسبب في هذا الخلاف في مشكلة الأخوان لأنه لما كان ظهور المفهوم المخالف هو من القوة عند ظهور الظهور وحيث دين الدرجة بدون المنطوق أو المفهوم الواثق وقع الكلام في أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عنه، أو أن العام أقوى من المفهوم فهو المقدم يعني لا يخصص، أو أنهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الآخر، أو تقصير رابع أو أن ذلك يحدث في اختلاف المرامات في بعض الأحيان المفهوم أظهر من العام في بعض الأحيان العام أظهر من المفهوم، فإحنا أتباع الظهور أي معاملة مليون. والحق هذا من المفهوم، والحق أن المفهوم لما كان أكثر من العام حتى بالفرق ليس المقاطعة فهو يعني كل المفهوم قريبا أقرب على المراعاة من العام، يعني كل المفهوم والقرينة تتمم على كل قرينة حتى لو كانت طبعا فرصده ونكون مفسرة لما يراد من القرينة، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور القرينة. فإذن دائما مبنى المحمد حافظ دائما المفهوم يقدم على العام لأن القرينة هو تسمي لأنه يكشف عن المراد الجنجي للمولى، فإذا يكشف عن المراد الجنجي للمولى يكشف عن بيه دائرة العام. نعم لو فرض ان العقل كان نقصا في الحدود، النقص مطلق عن الظاهر، النقص ظاهر لا يحتمل الخلاف، اما الظهور ظاهر يحتمل الخلاف، النقص بلا سمينية الظاهر بلا تسمانين في الحلم عن المراه، فانه يكون هو قريب على المراه من الجنه لا تمرقلون، فالآية المجنانة بهذا الجنة المفهوم في النهاية وهذا أحمل الآخر وفي الآخر بناء على هذا الكلام المفهوم في سبيل العام يخصص، وهذا من المراجع المعاصرين بعد صلى الله على محمد وعلى الصلاة.